بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في الدخول في الحديث عن خارج الحروف من هذا النظم المبارك، وهو نظم المقدمة الجزرية. فقال عليه رحمة الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. وقبل ذكر المخارج لا بد أن نعرف كلا من المخرج والحرف والنفس والصوت، هذه أسماء لا بد من معرفتها. فلماذا لا بد من معرفتها لغة واصطلاحا؟ لأهميتها. فالمخرج هو الموضع الذي ينشأ منه الحرف ويخرج، و المخارج هو أو هي جمع مخرج، وهو اسم لموضع الخروج، وهو يعني المخرج محل خروج الحرف عند النطق به. المخرج هو محل خروج الحرف عند النطق به. هذا بالنسبة للاصطلاح، المخرج هو محل خروج الحرف عند النطق به. فلما يحصل النطق به ينقطع الصوت، فحيث انقطع الصوت فهذا هو محل مخرج الحرف، فيتميز كذلك عن غيره من الحروف عندما يلفظ به. وبالنسبة للحرف، هو في اللغة الطرف، كما في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف وجانب من الدين. وأما في الاصطلاح، الحرف هو الصوت المعتمد على مخرج محقق، على مخرج محقق ما معنى محقق؟ محقق أي على جزء معين، على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، هذا هو المخرج المحقق، أي على جزء معين. الصوت اعتمد على جزء معين ووقف عند جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الخيشوم، هذا الجزء المعين. وكذلك الحرف كما أنه صوت اعتمد على مخرج محقق ويقال أو مقدر، صوت محقق أو مقدر. والمقدر معناه، المقدر هو خلاء الفم والحلق، المقدر هو خلاء الفم والحلق، هذا هو المكان المقدر، هو خلاء الفم والحلق. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء مخرجها مقدر، لأنها تخرج من، سيأتي معنا إن شاء الله، من خلاء الفم والحلق، فمخرجها مقدر. ما معنى مقدر؟ أي لم يعتمد على جزء معين، مخرجها لم يعتمد عند خروجها، هي هذه الثلاثة عند خروجها، حروف المد الثلاثة عند خروجها لم تعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان، هذا هو معنى كونها مقدرة، أي أنها لم تعتمد في خروجها على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، بخلاف الحروف المحققة التي تعتمد في خروجها على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان. انظر إلى الضاء، اعتمد على جزء معين وهو طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وانقطع الصوت هناك أي في المخرج، انقطع هنا. أم الميم، انقطع الصوت عند الشفتين وتوقف الصوت هناك في جزء معين، بخلاف الألف عندما تمدها وتنطق بها ما تقف في مكان، إلا أنك أنت توقفها عند يعني مقدارها الصحيح، سيأتي معنا إن شاء الله مقادير المدود، فأنت الذي توقف الصوت، بخلاف عندما تنطق بغير حروف المد هي تنقطع لوحدها، ينقطع الصوت لوحده عندما تنتهي من المخرج، ينقطع الصوت في مكان معين، بخلاف حروف المد مهما مديت فما الصوت ما ينتهي إلى مكان محدد. انظر إلى الألف، هل انتهى إلى مكان معين ووقف عند مكان معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين؟ لا، بل سيمتد معك إلى أن توقفه أنت. الواو، هذا الصوت الذي تسمعه هل وقف في مكان معين؟ لا. الياء، هذا الصوت هل وقف في مكان معين؟ انقطع في مكان معين؟ لا. فهذا هو معنى كونه مقدرا. وقال مخارج الحروف 17، نعم قبل أن ندخل، أيضا النفس. ما هو النفس؟ النفس بفتح الفاء هو الهواء. هو ماذا؟ الهواء الخارج من الرئتين. هو الهواء الخارج من الرئتين. الرئتين الهواء الخارج من الرئتين بشكل طبيعي. بشكل طبيعي يعني نفسك من أين ينبعث؟ من الرئة. نفسك من أين يخرج؟ من أين ينبعث؟ من الرئة. هذا تعريف النفس، هو الهواء الخارج من الرئتين بشكل طبيعي. ما هو تعريف الصوت؟ الصوت لأن النفس يقابله الصوت. الصوت هو الهواء الخارج من الرئتين المتموج. المتموج بسبب تصادم جسمين أو تباعد أو تباعدهما. الصوت يعني قد ينتج من تصادم جسمين أو تباعدهما أو تباعدهما أو بالقرع. هذا القرع أو بالقرع والخلع. الخلع عندما تخلع خشبة من مكانها يصدر صوتا، تقرع شيئا، تدق شيئا، تقرع الباب يصدر صوتا. هذا القرع أو الخلع، تخلع شيئا من مكانه خشبة مسمارا، عند هذا الخلع تسمع صوتا. أو بتصادم جسمين يحصل صوت، أو بتباعدهما تقطع ورقة يحصل صوت. فهذا هو الصوت. يعني أو يهتز جسم بجسم يحصل أيضا صوت. فالصوت هو الهواء الخارج من الرئتين المتموج بسبب ماذا؟ هذا الصوت الصادر بسبب تصادم جسمين أو تباعدهما أو تباعدهما أو بالقرع أو بالقلع. يعني هذه مصادر الصوت كما يعبر بعضهم. أو باهتزاز جسمين، جسم ما بجسم آخر. طيب، ثم قال عليه رحمة الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. أشار إلى الخلاف، أشار إلى الخلاف من اختاره. انظر، قال على الذي يختاره من اختبر، أشار أن هناك خلاف، في خلاف بين أهل التجويد واللغة في عدد المخارج. هذا الخلاف بين أهل التجويد واللغة في عدد المخارج، وهذا الاختلاف على ثلاثة مذاهب. هذا الاختلاف على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقولون 17 أنها ماذا؟ 17 مخرجا، وهو قول من؟ صاحب الكتاب ابن الجزري، ولهذا قال وهو الذي رجحه ابن الجزري، فقال إيش؟ على الذي يختاره، يعني هذا هو القول المختار، من اختبر أي من امتحن هذه الأصوات في هذه الحروف عند هذه الحروف، فخلص بأنها 17 مخرجا، وهو قول من اختاره من اختبر ذلك من أهل المعرفة، وكالخليل بن أحمد الفراهيدي وهو إمام اللغة عليه رحمة الله، ومن تبعه من المحققين كالحافظ ابن الجزري كالحافظ ابن الجزري وغيره، فقد ماذا جعلوا؟ فقد جعلوا في الجوف واحدا، ها، جعلوا في الجوف مخرجا واحدا لحروف المد الثلاثة، جعلوا في الجوف مخرجا واحدا، يعني أثبتوا للجوف مخرجا، بخلاف من سيأتي معنا من أهل المذاهب الأخرى أسقطوا مخرج الجوف، فجعلوا يعني مذهب الخليل بن أحمد ومذهب الجزري جعلوا المخارج 17، فجعلوا للجوف فأثبتوا مخرج الجوف وجعلوا له مخرجا واحدا، هذا المخرج الواحد اشتمل على حروف المد الثلاثة، وجعلوا في الحلق 3 مخارج، جعلوا في الحلق كم؟ 3 مخارج، التي ستأتي معنا إن شاء الله أقصى الحلق وسط الحلق أدنى الحلق، وجعلوا في اللسان 10 مخارج، جعلوا في اللسان كم؟ 10، وفي الشفتين 2 يعني مخرجان، وجعلوا في الشفتين مخرجان، وفي الخيشوم 1، وفي الخيشوم 1، كم صارت هذه؟ الجوف 1 والحلق 3 4 صح، اللسان 10 كم؟ 14، الشفتين 2 كم؟ 16، الخيشوم 1 كم؟ لا الخيشوم آخر شيء كم؟ 14 مع اللسان مع مخارج اللسان، ثم الشفتين 2 كم صارت؟ 15 16، ثم الخيشوم 1 كم صارت؟ 17، هذا هو مذهب المحققين، وهو القول المختار الذي رجحه ابن الجزري في الجزرية. يأتيك المذهب الثاني أنها كم؟ 16 مخرجا، وهذا قول سيبويه ومن تبعه كالشاطبي عليه رحمة الله وابن بري، وأسقطوا هؤلاء مخرج الجوف، أسقط هؤلاء مخرج الجوف، وجعلوا حروفه 3 الألف المدية والواو المدية والياء المدية، جعلوها موزعة بين المخارج، وزعوها على مخرج الحلق، ووزعوها على اللسان، ووزعوها على الشفتين، فجعلوا الألف المدية في مكان الهمزة، في مخرج الهمزة مع الهمزة أقصى الحلق، وجعلوا الياء المادية من وسط اللسان. جعلوا الياء المادية من أين؟ من وسط اللسان، لأن الياء غير مادية التي هي اللينة التي هي ساكنة ومفتوح ما قبلها، هذه تخرج من وسط اللسان، فجعلوا الياء المادية معها، وكذلك جعلوها مع الياء المتحركة، فالياء المتحركة والياء اللينة تخرج من وسط اللسان، فضموا إليهما ماذا؟ الياء المادية، وجعلوها تخرج من وسط اللسان معهم، أي مع الياء اللينة ومع الياء المتحركة. وجعلوا الواو المادية مع الواو المتحركة والواو اللينة، لأن الواو اللينة الساكنة المفتوح ما قبلها تخرج من الشفتين، من الشفتين، والواو المتحركة من الشفتين، فجعلوا الواو المادية تخرج معهم مشتركة معهم في ماذا؟ في الخروج، في الخروج. ولهذا عند نطقك بالحروف المادية لابد أن هذه المواضع تشترك في الصوت مع الحروف المادية، فإذا نطقت بالألف لابد أن تشترك، أن يكون الصوت صادرا من أقصى الحلق مع نطقك مع نطقك بالألف، وإذا نطقت بالياء المادية فلا بد أن يشترك وسط اللسان عند نطق الياء المادية في النطق، وإذا نطقت بالواو فلا بد أن تشترك الشفتان بالنطق بالواو المادية عند النطق بالواو المادية. هذا مذهب من هؤلاء السيبويه والشاطبي عليه رحمة الله، وابن بري. المذهب الثالث وهو مذهب الفراء والجرمي وقطرب وابن كيسان. الفراء والجرمي وقطرب وابن كيسان، على ماذا هؤلاء؟ على أنها 14، على أنها 14 بإسقاط ما سبق. إيش الذي سبق؟ الجوف، أسقطوا الجوف، أسقطوا ماذا؟ الجوف، وجعلوا مخرج النون واللام والراء مخرجا واحدا، جعلوا النون حرف النون واللام والراء من مخرج واحد، وعلى هذا الرأي تكون هذه الحروف من قبيل التجانس، تكون هذه الحروف من قبيل التجانس على هذا الرأي، رأي من؟ الفراء والجرمي وقطرب وابن كيسان. وعلى رأي بالجزر ومن معه، هذه الثلاثة تكون من قبيل التقارب، بينهما تقارب، لكن على هذا المذهب يكون هي من قبيل التجانس، يعني اتحدت مخرجا واختلفوا صفة. وأيضا هذا المذهب جعلوا مخرج اللسان، جعلوا مخارج اللسان ثمانية، هذا المذهب الذي هو مذهب الفراء والجرمي وقطرب وابن كيسان، قلنا أول شيء ماذا؟ أسقطوا مخرج الجوف، ثانيا جعلوا إيش؟ جعلوا اللام، جعلوا النون واللام والراء مخرجا واحدا، ثالثا ماذا فعلوا؟ جعلوا اللسان يخرج منه ثمانية مخارج، جعلوا مخارج اللسان ثمانية، جعلوا مخارج اللسان ثمانية. والمعتمد إيش؟ المعتمد عند الجمهور الجمهور أنها ماذا؟ أنها 17، أنها 17 مخرجة. هذا المعتمد عند الجمهور أنها 17، وهو المذهب الأول، مذهب الخليل بن أحمد والفراهيدي عليه رحمة الله، وتبعه من المحققين الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله. هنا تنبيه أدائي وهو ما سنذكره في الغد بإذن الله، كيف تختبر الحرف وكيف تعرف مخرج الحرف. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله في الجميع.